واحد من المخبرين اللي سابقين امام العساكر رجعوا معاه اخبار. خليه يتقدم. تكلم يا مخبر. سيداتي قمريه، لما كنا سابقين الطريق وجدنا جوج الفرسان جايين كل واحد منهم على حصان كانه مارج من الجان، وبعد ما دققنا وحنا مخفيين ورا الجبل بان باللي الاول هو سعدون الزنجي، اما الفارس الثاني ما عرفناه ولا عمرنا شفناه. وفين هما الان؟ بيننا وبينهم يا سيدتي مسيرة نصف يوم على الحصان. رجع مع رجالك يا مخبر، وبقوا سابقينهم ومثقبين اثرهم حتى يقربوا لهذا المكان. امرك يا سيدتي. وانت يا رئيس العساكر، هيئ لي رجالك وحربهم على الجبال وامرهم يستعملوا النبال بمجرد ما يشوفوا هذا الاندال. امرك يا سيدتي. هو يا سيدتي ومع سعدون. دبرتي وحسنتي التدبير. هاد زوج الملاعين ما ينفع معهم الا النبال والحربات. اليوم نهايتهم بزوج يا سقربيل. راكم غير كتضيعوا سلاحكم. ويكم خليوا النبال واتوا بالسيوف حتى تقطعوا طرف طرف. عندكم يا رجال، عندكم يركب على العود ذكور محقوق على الارض محقوق. تسمعوا؟ محقوق على الارض. هذا هو البطل اللي حكيتي عليه؟ هو يا سيدتي. هانتي تأكدي، شوفي اش كيعمل الرجال كيوزعهم يمين وشمال. هانتي ها واخذ واحد ورفعه فوق راسه. خذ له الحصان وركب عليه. خذ الحصان باش يهرب. ما تخليهوش يهرب يا رجال، ما تخليهوش يهرب ابدا يا سيدتي. ماشي خذ الحصان باش يهرب. شوفي ها هو جمع العساكر. هذا مريض، منين جاتو هاد الشجاعة كلها؟ والله ما شقتني أنا محاربة ولك في قومي شرقتلو. لا لا لا تعمليها يا سيدتي قمرية، هاد المريض راه العناد معاه محال. أنا أقسم وجوحا شاهد، بعدي يا رجال كفوا عن القتال، كفوا عن القتال. سيدتي قمرية، سيدتي قمرية. انظروا شوف يا سقرديس، هذا التامي على وجهي وهذه دراقتي وحربتي وسيفي. يلا يا سقرديس خاطبوا يزيد المبارزة الفردية، خاطبوا بصوتك باش ما يعرفش انني مرة، ويكون مثل جميع المغرورين اللي كيستصغروا النساء وكيحقروهم وكيظنوهم يقدروا على قتالي. لكن شفتو تراجع يا مولاتي. لا راه نزل يشوف رفيقه سعدون اللي صابوه لبال عساكري. سعدون، سعدون مولاي أبو يزن، أنت بخير؟ ما صابك والو؟ تمنيت يا سعدون هاد النبال اللي صابوه في صيبوني ونشرب كاس المنون. رعاك الله يا مولاي، حسيتك غالية. أنا أسببك يا سعدون ومن أجلي تعرضت لهذه المشاكل. مستغفر الله يا مولاي، أنا عهدتك أمام الله حتى نكون لك خادم ورفيق وحامي ما دمت على قيد الحياة. اسمح لي يا مولاي، إلى عناية الله عكست لي وثقت ضحية غدر هاد الغدارين وما ساعدتكش عليهم. صبر صبر بلاتي نحي لك هاد النبلة. صبر يا سعدون. يا ريت لو جبنا معانا من عند الحكيم إفراح، من عندك طبيب اللي داوى شامه، شيء من وراق الشجرة الأزلية. خليني يا مولاي، لا تحمل همي وانجب حياتك من هاد القوم. هذا جيش جرار، إلا استمريتي معهم في القتال لازم ما تذهب ضحية. انجب حياتك يا مولاي. أبدا أبدا يا سعدون، أنا الآن شربتهم المر عدد كبير منهم، كيف ندير حتى نرجع؟ هما الآن اللي انهزموا وتراجعوا. يا مولاي ما تراجعوا إلا باش يهجموا عليك من جديد أو يدبروا لك مكيدة. عناية الله معنا يا سعدون، ويمين الله ما أنا مغادر هذا المكان حتى انتقم لك. شكرا شكرا يا مولاي. عندك يا مولاي هاد زوج الفرسان جايين مع يا فارس. راك ظهرت شجاعة وبراعة كبيرة، احنا عرب الانصاف من شيامنا، واش تحب البراز الفردي فارس الفارس؟ يا اعضاء الله انتم اختاروا ما تريدوا. هذا فارس امامك يا بطل. نمشي لهذا المغرور اللي بعد ما شاف مقطوه تغامر بحياته. انتبه يا مولاي لا يستعمل النبال معاك وانت غافل. الله حارس عباده يا سعدون. عينيته معاك يا همام. اختار يا فارس نوع البراز اللي تحب. كل يا سقرديس، الحرب اولا، والسلاسل الحديدية ثانيا، والسيف ثالثا، والخناجر رابعا. يا بطل الحرب ثم السلاسل ثم السيف وفي النهاية الخناجر. زحل يرعاك يا سيدتي. قل هذا مقطوع اللسان صديقك قبل جميع الأنواع الإقطار. هذه قمرية المؤمنة بك المنفذة لتعليماتك، تتقاتل ولدها الطاغية اللي كفر فيك واصبح كينادي بإلى غيرك. عينها ليه يا زحل، فشل مراد هذا الكافر بك يا زحل. إمكاني نستمر يا بطل مدامة الحربة اللي بين يديك طاحت، لكن غادي نصفك واللوح حتى نحرتي. يلا يا بطل ضرب السلاسل اللي اقترحتي. تمنيت يا سيدي دويها بنخ السيف مكانك ونفرجك على اعداء الله. الله لكن الهي عين هذا عبدك دويا بن، امن بيك يا رحمن وعلى يديه امنات قومان، عينوا على هذا الفارس القرنات. يلا يا فارس يا مغرور، بعد فشلك المرة التانية في السلاسل وريني ما عندك فك السيف. مات وحش منيتو كان خنق لك فطني يا عيني، لا كنت ولا كان بك شان ولا تعرفت بك أوضع. ها ما الوقت جامد يا مغرور، إلى أنت خبتي وسكنك الرعب. أرجع يا عجبان أنا كنجد عليك حياتي. زحل يا هذه الجولة الثالثة بالسيف بعد ما اختار سيدتي قمرية في الزوج الأولين. إنها يا زحل على عدوك دوية تختلف من فوق الحصان. يا مصيبتنا يا مصيبتنا يا مصيبتنا. الآن يا زبان دمك علي حلال، هذا خنجر صدرك. لا تفعل يا ولدي دو يزن، أنا لا لا تفعل لا تفعل يا دو يزن. امرأة تبا لك تبا لك يا لعينة، كيف تغدريني وتخدعيني حتى لبستيني العار عند العرب الأخيار ويقال علي حرب امرأة أنا دو يزن المغوار. لا لا تقرب الخرجة يا ولدي دو يزن، لا. كنت يا مرورة اللي بلغبيك الاستهتار تحرمي الفرصة الكبار. اسمو يا رجال اطلبوا لكم خمرية من يدها باللعين الطاغية. اسمو يا رجال. لا بعدوا يا رجال بعدوا من هذا البطل الشام. لك الشكر يا زحل انت عظيم يا زحل لك الشكر. علاش كتشكري زحلك يا جاهلة على الهزيمة والدل اللي انت فيهم الآن؟ لا يا ولدي كنشكر على معجزة من معجزاته عظمة من عظماته. وقتاش كانت لزحل عظامة ومعجزة يا نكرة فضل خالق الرحمن؟ لا تكفر يا ولدي تهزم بعظمة زحل وانا شايفاها امامي. مجنون. شنو هي عظامة زحل؟ انت يا همام يا ابن الكرام يلي من اجلك ما ذقت طعم الطعام ولا احلال مدام ولا عرفت النوم سنين واعوام يلي حملتك 9 شهور في الارحام يا ابن سيد العظام والجاه والمقام زوج ابوك الامام السيف ذو يدان. شبيك يا امرأة مسك خبل او ضربك جنون؟ اش لهذا الكلام اللي كتنطقي بيه وشكون عرفك اسمي؟ هذا العقد من الذهب اللي في عنقك وهذا القطعة اللي معلقة فيه وهاد الشامة الخضرة اللي على خدك وهاد الملامح اللي تماما فيك هي ملامح ابوك هما اللي خلوني نعرف اسمك. اش كتحبي تقولي يا امرأة؟ والدي دنيا دام انا امك قمرية. كيفاش؟ قمرية حاكمة حمراء اليمن وصنعاء وعدن. هي هي ولدي. نعم حمراء اليمن بوك اللي بناها من ماله وبرجاله وخلاها لك يا ولدي. لكن اعداء زحال الغدارين سرقوك وانت يا الله عندك 40 يوم خدوك مني وانا على فراش الولادة وحرموني منك ومن صورتك الضاوية. هذه 27 سنة من البكاء والحزن يا ولدي. 27 سنة من الوحدة والصهر وكفوف موجه الزحل ينجي خطاك وكتب اليوم نشوفك يا ولدي. اش كنسمع؟ اش كنسمع؟ يا ولدي وبحيلك القلب خبير أين يتزحل وجهتني نعمل هذا العقد على عنقك. هذا العقد لي ما منه إلا زوج واحد في عنقك والثاني عندي. وشكون بويا؟ بوك هو الإمام دويتان. شوف يا ولدي شوف هذا العقد الثاني في عنقي أنا. سبحانك يا مولاي. أمي ولدي العزيز. أش هذا كنشوف؟ حضنات قمرية. هذه مكيدة جديدة. يا عظيمة يا قمرية يا جبارة. شكرا يا مولاي. شحال قصيت من شدائد في البحث عليك وعلى أصل يمه. خليني نحملك بين دعاني. خليني نحملك يمه. ضميني يمه ضميني وبعطفك شمليني. أشهد يا مرداش ها الحاكمة قمرية كتضم الفارس هذا نفس اللي نديهاش اللي داير بك داير بيها يا براش بعد الحرب والقتال العنق والقمال. كانوا السيوف الحديد احترجوا السيوف الهواء. يمكن هذا هو السر علاش مولاتي قمرية ما بغتش يجوز من نار ما تسيدي مولاي دويازان. كانت كتسنى زعما حتى ينتصر عليها شي فارس عالزوج به لحال. وربما ما كيدام من مكائدها المشهورة، لما شفت هاد البطل قهرها بغات تستعمل معاه الحيل. وعلى كل حال هما بداو يقربوا منا، حنا بداو يقربوا منا غادي نفهموا كلشي. سير يما انتي للخيام وانا نحمل السعدون ونتبعك. لا يا ولدي خليك لا تفارقني. تقدموا يا رجال، خذوا هذا البطال سعدون وداويوا جراحه. يلا. سمعتي يا عبرة؟ الأوامر تعطت باش يتعالج سعدون، أهدى عدو القمرية. هذا والله ما هو إلا سيف الغرام، بدل ما يشق راسها هاد البطل بالمهند ديالو شق ليها قلبها بسيف الغرام. مالك يا عبراش؟ فكرتيني في سمية مرهتي. أنا جالس كنلبس حوايج الحرب وهي جالسة كتبكي وكتبزق حوايجها. وعلاش يا عبراش؟ خفتني مسكينة ما نرجع ليهاش. او بكاتون تبات خافتك لا ترجع. فال الله ولا فالك خذاك زحال يا مرداس. عشتي هيا الحاكمة قمرية وصلات. سيدتي قمرية خبريني شنو وقع. هو يا سقرديس، هو ولدي دويازان اللي بني تخلصت منه هادي 27 سنة تماما. العقد اللي كنت عامله له في عنقه هو. وعرفتيه بشخصك؟ معلوم، هذه الوسيلة الوحيدة اللي تجعله يأمن بيا حتى نهيله حياته. اسمع يا سقرديس، غادي تمشي للمدينة ومعك العساكير وجلي 40 من شيوخ القبيلة اللي كانوا أعوان لبا، وعلمهم كيفاش يستقبلوه ويفهموه باللي كانوا دائما كينتظروه. لكن حاول باش السر ما يعرفو حتى حد، ما يعرفوش اكثر من هذا الربعين اللي قلت لك. كتفهم؟ لان اهل المدينه كلهم اذا سمعوا الخبر يطلبوه ياخذ حكم باه، ويصعب عليا القضاء عليه الا خدا مني الحكم. غادي يتقربوا مني اعدائي، يمكن يعرف باللي انا اللي قتلت باه. ما تخافيش يا سيدتي، انا غادي نسبق ونهيئ لك 40 شيخ ونفهمهم كل ما يلزم. وخلي معايا 4 من العبيد وخذوا معكم سعدون. حاضر يا مولاتي. يلا يا رجال اركبوا على خيولكم وتبعوني المدينة حمراء اليمن. لكن يا سيدتي عندك يعرف اسمي سقرديس، راه سامع بي وناوي يقتلني. ما تخافش يا حكيم. حملوا من هنا شوية يا سعدون، شوية. ما نسيت تبشير، أنا تبشير يا مولاي. مع السلامة سعدون، أنا جاي. ولدي العزيز ويزان إما خلي الرجال ديالنا يرجعوا، وانا غادي نقصد بيك مكان حتى ما نوصلو الا لو جدتك او نموت ونخليه مجهول. شنو هاد المكان يا اما؟ لما مات باك يا ولدي وخلاني على الحكم حتى تكبر انت، جاو اعداء خطفوك كيف حكيت لك، وخفت من سيف أرحد ومن غيره من حكام الأقطار المجاورة يطمعوا فيا ويطمعوا في بلاد باك وأمواله وخيراته. هزيت جميع الذهب والجواهر وقصدت بهم بين جبلين، الجبل الأبيض والجبل الأسود، وهناك مكان مخفي دفنتك الأموال. واليوم اللي وجدتك يا ولدي وما دمنا احنا قراب من هذا المكان، يلا تاخذ اموال بوك وخيرات ومن بعد نرجعوا باش تاخذ يا ولدي حكم باك اللي كان عندي انا مجرد امانه حتى تظهر. يما انا مالي وخيراتي ومنتهى السهاد عندي هي كوني القاني بك ربي جل جلاله. هذه هي عندي كنوز الدنيا. سمعوا يا دوك العبيد. مولاتي زوج منكم يسبقوا امامنا يخبرونا على كل من كان طريقنا، وجوج يرجعوا للور ويخبرونا على كل من متبع اثرنا. امرك يا سيدتي. مع السلامة. ما يا كبير فراس فين سعدون؟ راح كيف عالج يا سيدي في امراض مولاتي قمرية. ويكم سيدتي قمرية قد عجوا امام صديق فقط. يلا سيروا خذوها بطول الكاف اللي فيه الماء وصلبوه حتى يوصل الماء لعنقه، وكبلوه بسلاسل وقفلوا عليه الكهف وشدوا الحراسة حتى ترجع سيدتي ويظهر ما جد في الأمر. حاضر يا حكيم الحكماء. كيتال يا وجد ظلام أنا وراك حتى تنهى حياتك انت وهاد العين دو يزن. من بعد ما قطعوا هاد المسافة يا ولدي غادي نوصل المكان اللي كنت فيه خيرات الباك. يا سبحان الله. مالك يا بني؟ ديك العين اللي خرجت في الجبل الماء ديالها كيلمع وصافي. هبط وشرب منها يا عزيزي وجيب لي منها نشرب. امك يا امه. سمعوا يا دوك العبيد اجي وقربوا. انتم عارفين باللي هذا عدو ديالنا، وهذا الصلح اللي شفتيه ما هو الا مكيده كنحضرها له. حنا غاديين نبقى وغاديين حتى تحت الشجره الكبيره، وهناك غاديين نرتاحوا، ولما ينعس هذا المارد كلكم اعطيوه دقه للراس والبطن بلا شفقه. سامعين؟ شرب يا ولدي بالشتاء والعناء بالسم الفتاك اللي نحب نصارنك يا عدو زحل. اليوم نسطر نهايتك كيف سطرت نهاية تبوك دو يزن يا دو يزن. سمعوا يا عبيد، لما نوصلوا للشجره الازليه غاديين هناك نرتاحوا وناكلوا. انا معايا منوم، بمجرد ما يذوق منه هذا العدو غادي يغيب على الصواب، وغادي ترفعوا سيوفكم وتقطعوه طراف طراف. امر يا امر. يا سلام، ماء عدل صافي صافي يا امه. هاك دوك أرى يا كبدي. خذي لطيف من يدك ألطف. حال أنا سعيد بك يا أمه. وسعادتي فقط سعادتك يا ابني. يلا يا أمه ركبوا خيولنا على بركة الله. ند الإفراح يحارب عساكري ويرفض أوامري ويعز فيا بنت شامة، بلغ به الجنون يستصغر شأني وجاهي أنا أرعد لأقطر السودان بي يسخر وتباهي. يا مولاي أرعد الكبير، هادشي دركو إفراح بالمساعدة ديال داك الغلام اللي ما عطناه من خرجنا وعمل جميع الحياة اللي تقضي على حياته. هو يا مولاي اللي اصبح الان خطر علينا وعلى معتقداتنا وديانتنا. اليوم افراح امن به وقومه ديالو تبعاته، وكذلك اقطار اخرى تبعاتو اللي هي تحت حكمك وإرادتك، ولبقينا تفصيل هاد اللعين عدو سحل غادي كل هالأقطار العرب تبعوه وتصبح كتوحد إلى غير زحل. الويل لهم يا سقربيون يا حكيم. قلتي باللي شقيقك الآن في مدينة حمراء اليمان عند الحاكمة قمرية. نعم يا مولاي، وأنا عارف قمرية نفسها أبية ومستعدة لكل تضحية، ويمكن هي الآن في طريقها ومعاها جيوشها وعساكرها لبلاد أفراح تاخذ الطار. والرأي عندي يا مولاي كاتب كل الخلفاء ديالك باش يستعدوا ويهيئوا العساكر ديالهم ويقصدوا مدينة إفراح. شي يمشي من جهة الأمام وشي من جهة الخلف، وعساكر من اليمين وعساكر من الشمال. وهذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على إفراح وذو يزن وسعدون. اختاروا أجود ما عندنا من فرسان، وكتبوا جميع الخلفاء والحلفاء يقصدوا مدينة إفراح اللي خرج على الطاعة ديالي. أنا لازم نخليه عبر الأمثال اللي سولت لهم نفسهم العصيان. أمرك يا مولاي، خادمكم السقرديون قد يحضر لكم جيوش كتعد بحبات الرمل، عساكر للدور بمدينة إفراح 7 أدوار حتى تاخذ الطار. وحقي زحال لو كان ما خفت نرجع معيار عند العرب حتى ناخذ سيفي ونمشي ندرفسي لهذا العاصي اللعين اللي تبعده يزال وساعده الشياطين اللي كفروا بزحال المسيح. حاشا يا مولاي، واش هاد الوغد يستحق هاد الجاه حتى تخرج عظمتك الحرب وقتاله وخدامك الأوفياء أكثر وكافيين يكفيوك شر كل مع الأرض من إنس ونجان؟ عيني بالك وارتاح اليوم، وبالليل جيوشكم غادي تقصد مدينة إفراح. زحال يعيدكم. زحال يحميك يا مولاي. أهلا ولدي يا زين، هنا مكان مناسب للراحة نرتاح وناخذ الشرف من بعد. الصبور خيمة يا عبي. والمكان اللي دفنتي فيه الذهب يا أمه ما زال بعيد؟ لا يا ولدي، غدا مع الصبح نوصلو، لكن نرتاحو أولا ناكل شيء من الطعام ونشرب شيء من الودان. يما والله لو ما كان هذا المال والذهب من الاشياء اللي خلاها ابويا لما تعبتك هالتعب، لانه ما قيمه المال امام تعبك هذا. يا ولدي هذا المال انا ما خفيته في هذا المكان بايد الا ليلك. كنت خلفت بنت يوم من الايام وتعيش فقير محقور بين العظماء واصحاب الشام، وانت ولد سيد الرجال سيد اليابان. يلا يما نرتاحوا واللي امرت بها تكون تكون. كون يا ابني بركة زحال. يما شنو هو زحال؟ كتصدقي وكتآمني بالنجوم والعبث والأحجار والنار اللي خلقها الله عقاب الكفار؟ لا يا أمّا، لا، أنا آمنت باللي في الدنيا إلى عالي وحد لا سواه، ما خاب من الطرجاه ولا ضاع من سعاه، هو النور الهادي، هو الحق والصواب، هو خالق العباد من نرجى والثواب، هو مبسط الأرض ورص الجبال، هو رافع السماء وخالق الزحل، هو خالق النجوم والكواكب، هو الله الرب المجيب، هو الهادي يهديني ويلمرك يشفيه، بالإيمان الصادق به يم طهر القلوب سكنها الرحمة. شايف الغدر والدسائس اللي موجودين في الدنيا يما، شايف الظلم والنخب والمكائد، شايف الحروب والفتن والمصائب هذه اشياء كلها من صنع من قبل الاله. يوم يما ما يامن كل البشر بالله الايمان الصادق الحق غادي تهنى الدنيا ويعم السلم والرخاء والعيش الرغيد والحب بين اهل البشر. ويلك يا عبد الله. نعم يما اسمعني اسمعني. التكوين تشجع عظمته، شوف البحار تهنم قدرته، شوف الجبال بين مكانته، دور يمين وشمال صلح دجاه وقوته. هو الحياة يما، هو الصفاء، هو الطهر، هو العفة، هو الكمال، هو الجمال، هو الحب، هو الله. وينك وينك يا جاهي؟ نعم يما. اسكت مالك يما؟ اشبيك مالكي؟ رعشة سارية في عروقي. خودي هادي ضرعتي تغطي. لا ما هوش برد، هو هو الشعور، هو شعور وإحساس يما. الحمد لله قلبك طيب يما ما دمتي حسيتي هالإحساس. قولي آمن بالله وبإبراهيم الخليل. قولي يا أمة، قولي آمن بالله وبإبراهيم الخليل. قولي لا تحملي همي، أنا ما حاسس بشوع. كيف ما رأيت الشيء اللي قلت بيه كبدي وكل ما عندي في الحياة. يا أمة ذكري صحف إبراهيم الخليل. أنا مصدقات مصدقات يا دو يا زين. آمن آمن الحمد لله. آمن بك يا عبد. أمة عاد أنا باني هنا وارتاح، أنا حاسس بالراحة سارية في عروقي. الراحة وهيك ننعس ننعس كنت استبرد ليك يا رب. زيدك من هذا الشرب. أنا شرب ما فيه كفاية يا أمه. شربين تي يا أمه. دوخة يا أمه دوخة. ولدي ولدي دو يا زين، دو يا زين ولدي العزيز، ولدي العدو المجرم الجاهل. سيتم يا عبيد. صافي يا عبيد، المشروب غيب على الوجود ضاع. يلا زردوا سيوفكم نهني وزحال القبائل العرب من هذا الجاهل اللعين. يلا هذه اول ضربه بسيف دراعه. هات سيدو اضربوه. يكفي، جمعوا الخيمة، ركبوا خيولكم وهاتوا ما شفتوا بعينكم هذا اللئيم اللي جاي تكتب زحل، نال جزاء وما تبنوه. تكذبات كل الخرافات اللي قالت باللي غادي يحكم الجن والإنس ويوحد الله غير زحل. مالك يا مولاة الخامة مالك؟ أنا فيني على البحر. أنت بسانك بين أهلك. من أما فضيعي على البحر، من أما مرعبة متعبة. خير سلام أخلوا منك يا مولاة. جبل الله على البر وأنا نايمة، ركبة على حصان أبيض ودي يزال على حصان أسود. جمت لك خلي أمامي وكيشان اللي انتقدتم عنده وكيصيح قربي يا شامة. هذا أبويا وهذه أمي وهذا أصلي، قرب نعرفك عليهم. وانا تلبتك وتبين تراجي الشيخ عندي الحياة بيضة ضاوية قامت طويلة والنورصة تعمل وجهه ومعاه مرة لونها أسود وإليها مشاهد نيران وكانت ضحك الضحكات كتدخل الرعب. وديازان كيشير لهذا الشيخ وهذا المرة وكيقول لي هذا أبويا وهذه أمي شامة. قربي قربي منهم وانا جاية فرحة نقرب منهم والأرض شقات ثم تتحى طاحت وغبرنا انا وديازان والجياد ديالنا، وهكذا احنا هابطين قاع الارض وديازان كيصيح باعلى صوته وانا كنبكي وكنصرخ، وهكذا فقت ولقيت راسي كنصيح. لاباس عليك يا مولاتي، كون خير. هذه منامة باينة من كثرة انشغالك على سيدي ديازان وتفكير فيه. كتشوفي هذه المنامة خصوصا هو فرقك ومشي بحث على اهل الاصل؟ لا يا عنبر، قلبي كيحدثني باللي ديازان واقع به مكروه. انا عمر احلامي ما كذبات يا مولاتي. ديازان مؤمن بالله العلي العظيم، هو له اكبر معين. قومي وكولي شيء من الطعام وخلي عليك الاوهام. يا ربي عينه ورعاه، واللي قصده الشر خيب يسعاه. مولاي افرح. مولاي اش بيك يا نبيل يا قائد الجيش؟ مولاي المخبرين على ابراج المدينه جا واحد منهم كيخبرنا بلي الجيش جرار كيتعدى 100,000 فارس مغوار وحاملين لرايه ارعد الكبيره قاصدين ديارنا، ومهنا تحت الظلام يكونوا وصلونا. اش كتقول يا نبيل؟ جيش جرار 100,000 فارس؟ نعم يا مولاي، والمخبرين كيقولوا بلي شافوا معاهم سقرديون لاعين. جهزوا الرجال يا نبيل واستعدوا للقتال. يا مولاي هذا الجيش كانه الجراد المنتشر جا من جهه شمال المدينه وصعب على عساكرنا القليله تقاومه. يا نبيل، مولانا الخالق اللي ساعدنا وعنا عليهم في الجوله الاولى يساعدنا عليهم في الجوله هذه. لكن يا مولاي الجوله الاولى كان معنا ديازان المغوار والمقدم سعدون الجبار، والان احنا ضعاف امام هاد القوم يا مولاي. ويلك يا نبيل، واش نعملوا؟ نستسلموا لهاد القوم الغدارة؟ نبيل احنا الان اصبحنا كنامنوا بالرب العظيم وقرينا صحف ابراهيم وتعلمنا من هاد الدين السليم الصبر والوقوف امام كل ظالم. يلا جهزوا العساكر وعناية الله معانا. امرك يا صاحب الامر. سيدي افراح. مالك يا رجل؟ جيش يا سيدي كأنه الجراد قصدنا من جهة الجنوب. كيفاش جيش أخوه؟ نعم يا مولاي، هذه مكيدة دبرها أرعد للانتقام، قصدناه هو والحلفاء ديالو من الشمال والجنوب. اعتمدوا على الله ووزع العساكر يا نبيل يا قائد الجيش، وما يكون إلا ما أراد الله. سلامة رجوعك يا سيدتي قمرية. اهلا بك يا حكيم الزمان، فين سعدون اللي جبتيه معكم؟ قامت بانزال الكهف اللي فيه الماء، وهو الان غايب وجروحه ساينه والماء وصل للعنق ومعلق من يديه بالسلاسل، وكنتظر رجوعك يا مولاي. اسمع يا حكيم، اليوم كذبت اقلامكم وخطوطكم وتعزامكم، وكذبت الخرافه اللي قالت غادي يحاربني ويكون سبب هلاكي. اليوم وضعت حد لحياته. كيفاش؟ مات ديازان؟ مات تحت ضربات سيفي وسيوف العبيد اللي كانوا معايا، وخليته غاص دمه. يا عظيمة العظماء يا سيدتي قمرية، هنيتي زحل من هذا الماكر الناكر. فضل زحل ما سعدون اللعين غادي نغدا نبعثوه مدلول ومكبل وبجراح، والمولاي شيء أرعد هو اللي غيقول فيه الكلمة ديالو، وإحنا غادي نستعدوا للهجوم على إفراح. الآن سهل القبل على هذا اللعين اللي خرج على طاعة مولاي أرعد. لكن يا مولاتي شقيقي سكرديون بات لي باللي هما طريقهم الهجوم على إفراح 100,000 فارس زيادة على الحلفاء اللي كلهم عازمين على محق آثار إفراح. لازم حتى أنا ما نركب على رأس الجيش ونقصد مدينة إفراح ونتسلم الحكم فيها ونقتلوا كل من كفر بزحل وآمن بإبراهيم وديازان. زحل يحميك يا مولاي. سعدون يوجنحت يا سعدون، اسمع جيت نبشرك بواحد البشرة مهمة. رب أمامي يا شقيق إبليس، عليك لعنة الله. اسمع اولا البشرى يا وجه الظلام، مولاك وسيدك ديازان مات شر موته، قطع بالسيف، سيف امراه وانت يا خنزير غادي تبقى في هذا الماء ودمك سايل تتوصل لمولانا أرعد العظيم وتم نهايتك المحتومة. أخذكم الله يا أعضاء الله. فين هي قوتك يا سعدون؟ فين هي عظمتك؟ إذا كان عمري طويل يا لعين غادي تعطيك ثمن توشقيقك المنفوس. أغرب من أمامي أخذك الله. كيفاش؟ كتطردني وأنا ضيف في هذا المكان العظيم اللي أنت فيه؟ يا ويلك يا عدو الله، إذا كان مقدر نعيش بقي في هذه الدنيا. أنا متمني لك البقاء، تبقى عايش، تنشوف جميع أنواع العذاب. الصمود يا عرب، الصمود يا رجال. يا خبزك يا إفراح، رجالك هاربين مخلين أموالهم وديارهم ونساءهم وأطفالهم. خبطوا خبطوا إفراح. تبا لكم يا أعداء الله. خدوه وكفلوه وكفلوا جميع المعتقلين اللي معاه. آه يا سخرديون. يا لعين أخزاك الله. فين هما رجالك يا إفراح اللي انتصرت عليهم في الجولة الأولى؟ لو جئتهم يا أحقر الناس ولو كانوا شتكسوكم في البطاع. للأسف ما وجدناهمش. يلا خذوا مكبل وضموه المعتقلين حتى يقول فيه سيدي أرعد الكلمة ديالو. بعد مني أخزاكم الله، أخزاكم الله. يلا يا رجال، يلا يلا يلا يا رجال، دخلوا دار إفراح. يا رجال دخلوا دار إفراح وجيبوا الجوهرة المصونة الشامة، وعندكم تستعملوا مع العنف را غادي تصبح زوج المولاي أرعد الكبير. شربوا شربوا يا رجال وقولوا جزاء على ما قمتوا به من إقدام وبطولة. وانا راني غادي نبعث رسول يخبر سيدي سيف أرعد العظيم بهذا النصر، ورسول ثاني القمرية الحاكمة على حمراء اليمن، ومن بعد نعرفوا شنو هي أوامر أرعد كبير جديدة. وغادي نبعثوا سيدتي الشامة مع جماعة من الفرسان عند الوالي أرعد، وغادي نبعدوها من هذا المكان خوفا رجوع دو يزن وسعدون للقناهم غايبين لحسن حظنا. حيث حال يا أرعد العظيم سيد الحكيم الكريم. كلم يا رجل كلم. هادو مخبرين ذاتاتهم الحكيمة القمرية هي وشقيقكم العظيم سخرديد. فين هما هاد المخبرين؟ ها هما يا سيد. على الحكيم الجليل التحية والتعظيم، من عظامة قمرية الأبية إلى الصقرديون الحكيم، كتخبركم سيداتي قمرية أنها جاية للمساعدة ديالكم على إفراح وقوم، وكتبشركم باللي عساكرها القات البطل اللي اسمه دويزان هو وسعدون السنجي. أما فيما يخص دويزان كتبلغكم مولاتي باللي مات وانتهى، اما سعدون هو الان معتقل وغادي يتبعثوا لمولاي أرعد الكبير. اوه هذا خبر يفرح، دو يزن مات وسعدون معتقل. الان هنا بنا، الان طهرت اخطار الحبشة والسودان من اعداء زحل. هيا مرحوا يا رجال، دو يزن مات وسعدون معتقل، ذبحوا الدوق فرخوا الأقداح وصولوا وشولوا في البطاح.